الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 25 من شرح كتاب الدروس النحوية والكتاب لمجموعة علماء، وما زلنا مع نواصب الاسم أو منصوبات الاسم أو مع الاسم المنصوب أو مع نصب الاسم. والنصب في اللغة العربية كثير جدا. لماذا؟ لأن أدوات النصب أكثر من غيرها، وفي هذا العصر النصابون يكثرون في كل زمان ومكان وفي جميع دول العالم، غفر الله لنا ولهم وهدانا الله وإياهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. وبمناسبة النصب أحذر من أن تساهم أو تشارك في موضوع توظيف الأموال. أي واحد يأخذ الأموال ليوظفها ينصب على الناس، شغلها، أخذها يلم فلوس وشغلها، يقول هذا نصب على إطلاق، إلا من رحم الله وقليل ما هم. الحال، ربنا يصلح حالنا وحالكم، موعدنا اليوم مع الحال، ربنا يصلح الحال، الله مصلح حال العباد والبلاد. الحال، والسابع نحو جالسا أو صحيحا من حفظ محمد الكتاب جالسا أو حفظه صحيحا، ويسمى إيه؟ يسمى إيه؟ حالا. يعني حال محمد عند حفظ للكتاب كان إيه؟ جالس أو صحيح. إذا قلت شرب أمين الماء كان الكلام صحيحا، إلا أنه لا يعرف منه الحال التي كان عليها الفاعل وقت الفعل أو التي كان عليها المفعول كذلك. فإذا قلت شرب أمين الماء قائما فقد بينت حال مين؟ أمين، التي كان عليها أمين حين الشرب. وإذا قلت شرب أمين الماء رائقا فقد بينت إيه؟ حال الماء عند الشرب أيضا. وبرضو ممكن رائقا تبقى لأمين، المزاج رايق مروق يعني، تمام. فالحال يأتي مبينا لصفة الفاعل أو المفعول به، مفسر لصفة الفاعل أو المفعول به أو مبينا لحاله. فالحال هو الاسم المنصوب. لما نقول تعريف الحال هو الاسم المنصوب، معنى ذلك إيه؟ أول حاجة خرج من هذا الكلام الحرف والفعل، إنه قال هو إيه؟ الاسم. وعندما قال المنصوب خرج من ذلك الاسم المجرور والاسم المرفوع. المفسر يعني الموضح لمن بهم من الهيئات، تمام. والأصل هي لما استبهم، ما كان حد يستخدم الأصل كلمة لمن بهم دي من الهيئات. نحو قولك مثلا جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا. مين المسرج؟ الفرس مش انت. يعني المسرج هو الفرس وليس انت، ها؟ ركبت الفرس مسرج، يبقى حال المفعول اللي هو الفرس كان مسرج. ولقيت عبد الله راكبا، تمام، وما أشبه ذلك. وهنا لقيت عبد الله راكبا يعني ممكن تصلح للفاعل والمفعول، ممكن لقيت عبد الله وأنا راكب، أو لقيت عبد الله وهو إيه؟ راكب. يعني هنا حال دي ممكن تمشي على الفاعل وممكن تمشي على إيه؟ على المفعول. يبقى الحال لغة واصطلاحا لغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. حاله إيه؟ طين. حاله إيه؟ كويس. ما عليه الإنسان إيه؟ من خير أو شر. ومن ذلك السؤال العادي بين الناس دائما، كيف حالك؟ How are you؟ تمام. How are you؟ كيف حالك؟ تمام. كيف الحال؟ وبالنوبي رأي قريق كيف حالك؟ يعني رأي قريق كيف حالك؟ هذا باللغة ايه جماعة النوبة اللي هم في أسوان في صعيد نصر. رأيك لي كيف حالك؟ أنا جلست سنة عامين مع أهل النوبة في الجيش في 90-91 وما خرجت إلا بهذه الكلمة. رأيك لي تماما وما علمت منهم إلا هذه الكلمة. بعد كده تعلمت بعض ايه الكلمات مثل ايه كدلي في الله أحبك في الله ها وزي ايه النبي صليم النبي كالديم صليمة ها صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم النبي ها صليم كالديمة. فكتبت طبعا على الفيس لما منعه صلي التي ما هي ما بتكتبش أصلا اللغة دي بتكتبش خالص على الوقت كده لكن هي لا بتكتبش هذه اللغة لا تقدر. لذلك استعان بهم الرئيس أنور السادات في حرب 6 أكتوبر فجعل القائمين على جهاز الإشارة تمام الضباط نوبيين والعساكر نوبيين ها. ولذلك ما استطاعت إسرائيل أن تفك الشفرة أثناء حرب 6 أكتوبر تمام. وكان لي أصدقاء من النوبة في الجيش يقول لك إذا دخلنا البيت لا نذكر كلمة بالعربية خالص نهائي يعني ما يتكلم كلمة العربية خالص داخل البيت صاحب خارج البيت وتحدثون عربية كما نتحدث نحن يركب معك في العربية تحدثوا بالنوبية وانت يضحك وانت قاعد زي الأطرش في الزفة مش فاهم حاجة من حاجة ولو اتفقوا على قتلك أو ضربك وانت لا تشعر تمام. ولو قاعدين بيتريقوا عليك أو بيهزروا عليك أو بيسخروا منك انت ولا انت هنا صاحب الفكرة دي عسكري موبي صاحب الفكرة أصلا فكرة التشفير نفسها باللغة النوبية عسكري سبحان الله. بس أصلها إيه اللغة النوبية لهجة النوبية. زي لهجة السوة زي لهجة في العريش في لهجة في العريش يحطوا لها ذال كل بعد كل حرف ذال يعني خزال زال زد دي معناها خالد ها ماذا حذا ماذا زد محمد كل حرف يحطوا له زال. بس ثم شال لهجتهم مش هم حاطينها هي بيتكلموا بيها عادي يعني لكن احنا ما نعرفش نتكلم بيها. كذلك اهل سيوة لهم لهجة. كذلك في المغرب دولة المغرب والجزائر وتونس في قبيلة اسمها الامازيغ قبيلة اسمها ايه الامازيغ يتحدثون بلهجة لا يعرفها أحد ولا تكتب الأمازيغ. وربنا يكرمك إن شاء الله بزوجة صالحة من الأمازيغ ها لأنهن فائقات الجمال ها. فربنا يكرمك بواحدة أمازيغية لا بيتحدثون العربية كما نتحدث هم يكتبون بالعربية يكتبون بالعربية ويتحدثون العربية يكتبون العربية ويتحدثون العربية يتحدثون العربية نعم. بس اللهجة العامية عندهم الأمازيغ الأمازيغ أمازيغية سموها أمازيغية الأمازيغية طيب. زي النوبية زي السيوية زي العرشية لهجة لا تكتب سبحان الله. طبعا هذه يأخذون الأولاد بالاصطلاح. أنت النهاردة ابنك لو كان لا حدثت ابنك من عند مرتر السنين حدثته باللغة العربية حيطلع أستاذ لو كلمته في البيت باللغة العربية لا يحتاج لدرس النحو. هذا عندما تجيد أنت العربية أصلا إذا أجدت العربية. قال كان في الحمام فجاء عالم من علماء اللغة فقال للولد يا بني ابدأ بقدماك ورجلاك. ثم نظر إلى صاحب اللغة العربية فقال لقد مات الذين كانوا يتكلمون بهذه اللغة. فقال له عالم اللغة العربية والله لم يخلق الله بعد من يتكلم بها لأنه قال له ابدأ ايه دي الباء تجر بلد مش هتجر يدين ولدك ورجلينه المفروض ابدأ ايه بيديك ورجليك. فهو عايز الكلمة يعني اتكلم باللغة العربية قال ابدأ بيداك ورجلاك. لما قال مولى كان يتكلم العربية الفصحى فقال لمولاه لخادمه لعبده أصقعت التعاريف. فالغلام قال له صل كعم فقال له يا غلام ومع معنى صل كعم قال ما فهمت يا غلام صل كعم فقال الغلام لعن الله أقلنا فهما للآخر لعن الله أقلنا فهما للآخر. فقال وما سلك عن؟ قال وما سقعت التعريف؟ قال أقول لك أذن مؤذن الفجر أديك أديك مؤذن الفجر أديك أذنت؟ فقال أنا قلت لك صلكعم يعني لم تؤذن هي صلكعم ليست لغة أصلا. لا سكعت التعريف مع لغة عربية فصحى. التعريف التعريف اللي وديك جمع التعريف التعريف يديك سكعت يعني رفعت صوتها هي لغة عربية فصحى. فبس دي بعض القبائل يعني زي ما سألنا في القرآن الكريم عندما نزل قول الله تعالى ولا تحين مناص هذه نزلت بعربية فصحى يعني أهل الأنصار ما فهموهاش. فخرج أحد المسلمين إلى الأنصار إلى الصحراء لكي يعرف معنى هذه الكلمة ولا تحين مناص فوجد أعرابي في هذه القبيلة يداعب ويلاعب نملة وضع يديها كذا كلما أتت النملة من ناحية قال ولا تحين مناص تأتي من ناحية قال ولا تحين مناص فولا تحين مناص فعلم أن ولا تحين مناص يعني معناها لا مفر لا مفر ولا مهرب تروح يمين وتروح شمال لا مفر ولا مهرب هذا معنى ما لا ولا تحين مناص وهكذا يبقى ما عليه الإنسان من خير أو شر ده تعريف لغة. ومن ذلك السؤال العادي بين الناس كيف حالك احنا دخلنا عليها موضوع كيف حالك راي جريج هاو ار يو. وكلمة الحال تستعمل في اللغة مذكرة ومؤنثة فيقال مثلا هذا حال حسن ويقال هذا حال حسنة تمام. وقد يأتي لفظها مؤنثا وهو حالة في آخره تاء التأنيث المتحركة قال الشاعر على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لضن بالمال حاتم. وقال شاعر آخر إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالي. وقال آخر التذكير قول الشاعر لا خيل عندك نهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. اصطلاحا يبقى تعريف الاصطلاح بقى هو الاسم الفضلة. يعني اسم الفضلة يعني ايه الفضلة شيخ محمود؟ لا لا فضلة الكوباية يعني ايه فضلة الكوباية فضلة الشاي يعني الزائد من الشاي الفضلة الحاجة الزايدة الحاجة ايه الزايدة. فهي فضلة يعني الجملة صحيحة بغيرها. احنا قلنا الجمعة يعني الجملة لا تحتاج اليها الفعل والفاعل موجود او المبتدا والخبر موجودين. احنا قلنا الجملة الصحيحة هي اسمية فعلية اللي هي الجملة المفيدة هي التي يحسن السكوت عليها. فتبقى امتى يحسن السكوت عليها؟ اذا كان الفعل والفاعل موجودين او المبتدا والخبر. فكلمة فضلة يعني هي زائدة عن الفعل والفاعل أو زائدة على إيه؟ عن المبتدأ والخبر وجودها زي عدم هي الكلمة الفضلة المنصوب. يبقى رحمك الله يبقى عمره محاجة إيه؟ مرفوع ولا مجرور. المفسر يعني ده بيوضح بقى لمن بهم من الهيئات اشرح حتى يبقى التعريف يقول لك هو الاسم. يبقى كلمة هو الاسم عمل إيه؟ شمل الصريح شمل الاسم الصريح مثل ضاحكا في قولك جاء محمد ضاحكا. ويشمل المؤول بالصريح يا صريح يا مؤول مثل جاء محمد يضحك. يضحك هنا فعل فاعل لكن أصلها ايه يعني مؤول مؤول يضحك هنا معناها ايه ضاحكا. فهو اسم صريح او مؤول بالصريح تمام. في قولك جاء محمد يضحك فإنه في تأويل قولك في تأويل قولك ضاحكا. وكذلك قولنا جاء محمد معه أخوه فإنه في التأويل قولك معناه مصاحبا لأخيه، يبقى جاء هو مصاحبه أخيه. الفضل معناه أنه ليس جزءا من الكلام، وإنما يأتي بعد استيفاء الجملة ركنيها الأساسيين من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، وليس معنى الفضلة أنها من فضول الكلام، يعني من فضول الكلام لا، يعني المقصود بالفضلة هي الزائدة على الجملة، تمام. ويصح الاستغناء عنها من حيث المعنى، فقد تجيء الحال غير مستغني عنها، وده إن شاء الله سوف نبينه في مراحل أخرى. والمنصوب خرج به المرفوع والمجرور. إذا المفسر لمن بهم من الهاد معنى أن الحال يفسر ويبين هيئته، هيئة صاحبه، سواء الفاعل أو المفعول به، أو بعبارة أخرى للكيفية التي هو عليها، وأن يكون صالحا للوقوع في جواب سؤاله مبدوءا بكيف. لما أقول جاء محمد أقول لك كيف، كيف جاء، يعني ضاحكا مسرعا مبتسما باكيا حزينا، يبقى الحال دي إجابة لكلمته أو لسؤال يبدأ به كيف، تمام. وتلك العلامة التي نلجأ إليها لمعرفة في الجملة التي ترد فيها. فإنك لو قلت جاء زيد قال لك المخاطب كيف جاء، طائرا عائما راكبا سائرا مسرعا ضاحكا باكيا، تمام. نقول راكبا، فقد فسر الحالة التي كان عليها زيد في حالة مجيئه. وعند قولك يسعى الحجاج بين الصفا والمروى مهرولين، اللهم اجمعنا اللهم اجمعنا اللهم اجمعنا، فكلمة مهرولين بينت حالة ايه؟ سعي الحجاج. ما الذي يبين الحال، الحال هيئته، يبين الحال هيئة الفاعل او المفعول به او بينهما جميعا. بيان هيئة الفاعل مثلا قول المؤلف رحمه الله مثلا جاء عبد الله راكبا، فراكبا فسرت هيئة مجيء مين؟ عبد الله. جاء عبد الله، عبد الله هنا ايه؟ هو الفاعل صاحب الحال. راكبا ده حال عبد الله، تمام، وتطابق معه في العدد والنوع. ومن قوله تعالى فتبسم ضاحكا، فضاحكا حال من الفاعل المستتر الذي تقديره ايه؟ فتبسم هو ضاحكا من قولها. وكقولك نجا العدو هاربا، طيب كيف نجا العدو منا؟ عندما هرب، تمام. يبقى هذا هي إجابة لكلمته، إجابة لسؤال يبدأ بإيه؟ كيف. ويحيى بعض الناس جهالا، وعشت بين الناس حميدا، تمام. عيشة كانت حميدة، اللهم اجعل عيشنا حميدا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. بيان هيئة المفعول به، وأحيانا يأتي الحال يبين إيه؟ هيئة المفعول به. فركبت الفرس مسرجا، من المسرج؟ الفرس مش انت. فركبت ركب فعل مالذي الفرس مفعول، هو صاحب الحال، مسرجا حال الفرس وهو متطابق مع صاحب الحال عددا ونوعا. مسرجا بينتها المفعول به وهو الفرس. وعمنه قوله تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا ده ايه؟ حال مين؟ حال المطر، حال السماء. يرسل السماء، يرسل السماء عليكم مدرارا، حال السماء، اي السماء، حال السماء. فمدرارا حال من المفعول به وهو السماء. وقال تعالى قال رب لما حشرت، تفسير المدرارة أي مطر المتتابع. طب ما هي السماء بتنزل إيه؟ مطر، ما هو يبعث لنا السماء نفسها، يعني مقصود بيه المطر. قول الآية فيها تقدير، أي مثلا هي المطر، يرسل السماء يعني يرسل عليك المطر، أي نعم. فقولت قال رب لما حشرتني أعمى، وقولك وكقولك أدخل الله الناس في دين الله أفواجا، يبقى أفواج حال من مين؟ الناس. وراقبت طفلي لاعبا، ومزقت الثوب قضعا، وشربت الشاي باردا. قال البهاء زهير وهنا ألقيه إليك مفصلا ودونك فاسمع ما يسرك وأطرب واطرب واطربي. فين الحال هنا مفصلة؟ طيب احتمال أن يبين الفاعل احتمال أن يبين هيئة الفاعل ومفعول جميعا، زي ما قلنا لقيت عبد الله راكبا، فراكبا حال من ماذا؟ هل من الملاقي أم من الملاقى؟ ها يعني هل لقيت أنا عبد الله وأنا راكب أو لقيت عبد الله وهو راكب؟ جاز هذا وزاد. ها الجواب يحتمل الاثنين، فإن كان الأول أن القائل أن هذا القائل كان راكبا فمر بعبد الله صارت راكبا حالا من الفاعل التاء في لقيته، وإن كانت المعنى أن هذا الملاقي مر بعبد الله وهو راكب فهي حال من المفعول به مين؟ عبد الله. وأوضح من ذلك قوله فحص الطبيب مريضه جالسين، هما الاثنين جالسين، جالسين حال بين هيئة الفاعل ومفعول به معا. أو قولك صار خالد صارع خالد عليا متنافسين، أو دع أي ودع الوالد أباه ودع الولد أباه باكيين، فباكيين هنا حال لمين؟ للاثنين، هما الاثنين كانوا بيبكوا. أو استقبل عمرو حاتما فرحين، ففرحين هنا لمين؟ للاثنين أيضا. أو استقبل المضيف ضيفه واقفين، المضيف كان واقف والمستضيف كان إيه؟ واقف. خلاص، فمش عايزين نتوسع في الحال أكثر من ذلك لأنه سوف يأتي في المراحل. قلنا هذا الكتاب يمر بأربع إيه؟ مراحل. يبقى يعرف أن الحال ده أصلا عبارة عن كلمة فضلة اسم منصوب فضلة يأتي مفسرا لما إيه؟ لمن بهم من الهيئات. فلفظ قائما أو رائقا، فإذا قلت شرب أمين الماء رائقا فقد بينت حال الماء عند الشرب أيضا، فإذا قلت شرب أمين الماء قائما فقد بينت الحال التي كان عليها مين؟ عمك أمين. ومثل ذلك جالسا أو صحيحا، من حفظ محمد الكتابة جالسا أو حفظه صحيحا. ومتنفسا أو مكشوفا، من إيه؟ لا يشرب أحدكم الماء متنفسا أو لا يشربه إيه؟ مكشوفا. وهكذا من كل اسم بين هيئة الفاعل أو المفعول وقت وقوع إيه؟ الفعل يسمى إيه؟ حال، يسمى حال. طيب من المنصوبات أيضا التمييز. يا أخي ميز. والثاني والثامن نحو ذهبا، من إيه؟ يباع الكتاب برطل برطل ذهبا ويسمى تمييزا. يبقى أسماء الكيل والوزن والعدد والمساحة، يبقى التمييز ده يأتي ليه؟ مميز لبيان إيه؟ نوع الكيل أو الوزن أو العدد أو إيه؟ المساحة. ونحوها كلها ألفاظ مبهمة، لأنك إذا قلت اشتريت قنطارا وسكت هقول لك إيه؟ يا أخي ميز، ميز يا أخي، إيه نوع القنطار أنت اشتريته؟ ميز. يقول لي مثلا وسكت، لا يفهم السامع عين المراد من القنطار بحيث لا يعلم هل اشتريت قنطارا بنا أو سكرا أو صابونا أو قطنا أو غير ذلك. فإذا قلت اشتريت قنطارا بنا فقد ميزت المراد من القنطار، فلفظ بنا يسمى إيه؟ تمييز ويكون منصوبا. أما لو قلت اشتريت قنطارا ذهبا ربما قتلناك. نعم معك 1000 كيلو ذهب نسيبك، ما أظنك تفلت يعني منا. أنا لو قلت قد أرم ذهبا يا تكسر معانا يا إلا يعني مش هنتركوك يعني أنا بعته لك الشوالح. التمييز هو الاسم التمييز هو الاسم المنصوب المفسر. لما أقول هو الاسم خرج بذلك إيه دايما تعلموا بقى التعريفات. احفظ محتفظات التعريف دي اتهمك الموضوع كله. لما اقول هو الاسم خرج بذلك ايه الفعل الحرف المنصوب المجرور المفسر لمن بهما يعني مبين من الذوات شيء حاجة بقى من الذوات نحو قولك ايه تصبب زيد ايه بقى عرقا وتفقع بكر شحما شحما ايه تفقع ثمن ثمن تخر ثمن ثمن وضاب محمد نفسا تمام واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد اكرم منك ايه ابا واجمل منك ايه وجها. هذه كل انواع التعريف. يبقى عرف التمييز لغة واصطلاحا. التمييز لغة له معنيان، الأول التفسير والتبيين والتفصيل، بيفسر وبين وفصل. تقول ميزت كذا تريد أنك إيه؟ فسرته. والثاني فصل بعض الأمور عن بعض، فصل بعض الأمور عن بعض. تقول إيه ميزت القول تريد أنك فصلت بعضهم عنه. أنا ميزت اللي جاي اللي جايين من بعض يعني مجموعة رجال جايين أنا ميزتهم يعني عرفت إيه عرفتهم من بعض. ده في اللغة كقوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وكقوله تعالى ليميز الله الخبيث من إيه الطيب. اصطلاحا هو الاسم الصريح خرج بذلك إيه المؤول يعني المؤول لا لا لا يعد تمييزا لكن يعد حالا، لكن هنا هو الاسم الصريح المنصوب. فكلمة المنصوب خرج منها برضو ايه المرفوع والمجرور. هو الاسم الصريح المنصوب المفسر من بهما من الذوات او النسب النسب يعني. هل يكون التمييز اسما فقط؟ نعم التمييز يكون اسما فقط فلا يكون فعلا ولا حرفا. لماذا سمي التمييز بهذا الاسم؟ لأنه يميز ويوضح ويفسر شيئا مبهما. لماذا سمي يا شيخ مجد تمييز بالتمييز؟ لأنه يميز ويوضح ويفسر شيئا مبهما. فإذا قلت اشتريت 20 فهل هذه الجملة واضحة أم أنها تحتاج إلى مميز أو مفسر؟ كأن تقول إيه اشتريت 20 جائزة مثلا. ممكن تقول تزوجت 3 من النساء في المنام فاستيقظت على صلاة الفجر. ما المقصود بكلمة الصريح؟ فعندما أقول اشتريت 20 جائزة كده ميز. أما المقصود بالصريح أن يكون اسما صريحا وليس مؤولا، فإن التمييز لا يكون جملة ولا ظرفا بخلاف الحال كما سبق. الحال ممكن يكون إيه؟ جملة أو شبه جملة. وهنا خصائص التمييز أنه ليس فضلة زائدة أو ليس فضلة زائدة لأنه مبين جزء من الجملة. عندما تقول اشتريت اشترى أخي 20 فإنك تجد أن لفظ 20 محتاج إلى تبيين وتفسير وتوضيح فهو مبهم. فإذا ميزته وذكرت الاسم كتابا رفع الإبهام وتم التفسير فتكون الجملة اشترى أخي 20 كتابا. فكلمة كتابا هي إيه؟ التمييز الذي ميز كلمة 20 وتجدها اسما صريحا نكرة. يبقى لا يأتي التمييز معرفة، لا يأتي معرفة منصوبا فقد أزال الإبهام على لفظ 20 ما معنى قولهم إن التمييز على معنى من؟ على معنى من التمييز؟ احنا قلنا الحال نعرفه بكلمة ايه؟ كيف؟ هنا على معنى ايه؟ من اشتريت 20 من ايه؟ ها؟ ها؟ كما في المثال السابق اشترى اخي 20 كتابا، تعني 20 من الكتب. ها؟ ما المقصود بقولهم؟ المفسر لما بهما من الذوات يشير الى ان التمييز على نوعين، الاول تمييز الذات والثاني تمييز النسب. ما اقسام التمييز؟ ينقسم التمييز الى قسمين لا ثالث لهما، ايه هما يا عم محمود؟ تمييز ذوات وتمييز نسب. نقول ذات ونسب. ما هو تمييز الذات؟ هو ما رفع الابهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقه. هنبين لك الان، هل هناك اسم آخر لتمييز الذات؟ نعم، يطلق عليه تمييز المفرد وكذلك التمييز الملفوظ. أين يقع تمييز الذات؟ يقع تمييز الذات بعد الأعداد والمقادير وغيرها. يبقى التمييز الذات يقع فينا يا شيخ بعد الأعداد والمقادير وغيرها، أي حاجة موزونة يعني أو مكيلة. العدد المقدار، مثل العدد معروف 1 2 3، المقدار الوزن أو الكيل أو المساحة، حتى لو بالمساحة قراط فدان. ها؟ اشتريت والعدد. ها؟ الكيل والميزان والمساحة والعدد. ما العدد دلوقتي العدد وحده، المقدار ينقسم إلى ثلاثة. لا العدد احنا ماشي احنا أو المقدار. العدد أو المقدار، العدد خلاص انتهينا، المقدار إما كيل أو وزن أو مساحة. أمثلة من القرآن توضح بها وقوع تمييز الذات بعد العدد، قوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. كوكبا ده إيه؟ تمييز عدد. فكلمة كوكبا تمييز يزيل الإبهام الذي في العدد 11، وكذلك كلمة نعجة في قوله أن هذا خلاه 99 نعجة. طب النعجة هنا نوع العدد. وكذلك كلمة شهرا في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وكذلك كلمة ذراعا في قولك تعالى ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ونلاحظ أن التمييز في الأمثلة السابقة جاء مفردا منصوبا، وهذا حكم التمييز مع الأعداد من 11 إلى 99 يأتي مفرد منصوب، أما إذا زاد على 100 فما فوق حيبقى له وضع تاني. قال أما تمييز الأعداد من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 فيكون جمعا مجرورا، نحن قوله سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. ومنها قول تعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، ومنها قول تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر. يبقى من 3 إلى 9 يأتي العدد التمييز مجرور، ومن 11 إلى 99 يأتي منصوبا مفردا، من 3 إلى 9 يأتي مجرور جمع مجرور جمع مجرور، ومن 11 إلى 99 مفرد منصوب. أما تمييز الأعداد 100 أو 1000 أو مضاعفتها جمع مجرور، 3 إلى 10 جمع مجرور، ومن 11 إلى 99 مفرد منصوب. وأما 100 200 300 400 500 1000 أو مضاعفتها فيكون مفردا مجرورا، في قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة سنة مفرد مجرور 1000 سنة. تمام. ومنها قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد أو يزيدون. ومنها قول المؤلف رحمه الله اشتريت 20 كتابا وملكت 90 نعجة. يبقى من 11 إلى 99 مفرد منصوب، من 3 إلى 10 جمع مجرور، من 200 ومفردات مفرد مجرور. 1 و2 سوف سوف تأتيك بعد قليل. اشتريت، اشترى فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بضمير الرفع المتحرك تاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، 20 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، كتابا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. اذكر أمثلة توضح بها وقوع تمييز الذات بعد المقادير. اشتريت جراما ذهبا، المميز هنا المميز ونوعه هنا ايه؟ جرام، جراما ايه نوعه؟ وزن. التمييز بقى ايه؟ ذهبا، تمام، التمييز منصوب. بعت صاعا قمحا، الصاع ده نوعه ايه هنا؟ كيل، كيل نوعه ايه؟ كيل قمحا. زرعت مترين نعناعا، المتر هنا ايه؟ مساحة، المتر ايه؟ مساحة. هل لتمييز النسبة اسم آخر؟ نعم، يطلق عليه تمييز الجملة وكذلك التمييز الملحوظ، تمام. ما أقسام تمييز النسبة؟ ينقسم إلى قسمين كما هو مضى، تمييز المحول وغير المحول طبعا، وسوف نتحدث عن هذا إن شاء الله في المراحل القادمة بإذن الله تعالى. كده نكون قد انتهينا من إيه؟ الحال والتمييز. النوع التاسع من أنواع المنصوبات المنادى. نعود للتمييز في كلام المصنف، نقرأ كلام المصنف. يقول: والثامن في كتاب الدروس النحوية نوعا نحو ذهبا من يباع الكتاب برطل إيه؟ ذهبا، ويسمى إيه؟ تمييزا. أسماء الكيل والوزن والعدد والمساحة ونحوها كلها ألفاظ مبهمة، لأنك إذا قلت اشتريت قنطارا وسكت ولا يفهم السامع عين المراد من القنطار، بحيث لا يعلم هل اشتريت قنطارا بنا أو سكرا أو صابونا أو غير ذلك. فإن قلت اشتريت قنطارا بنا فقد ميزت المراد من القنطار، فلفظ بنا يسمى إيه؟ تمييزا ويكون منصوبا. ومن تراكيب التمييز قولك إيه؟ باع التاجر إردبا قمحا وقنطارا سكرا ومئة ذراع حريرا، واشتريت صاعا شعيرا ورطلا عسلا وذراعا صوفا. يبقى جاب لك إيه؟ العدد والمكيل والوزن والمساحة. وهكذا من كل تركيب اشتمل على اسم يبين عين المراد من اسم قبله يصلح لأن يراد به إيه؟ أشياء كثيرة. وهذا ويسمى تمييزا ملفوظا. وهناك نوع آخر يسمى تمييزا ملحوظا، يلاحظ من الكلام، مثل أنا أكثر منك إيه؟ مالا، ملحوظ. عرفته إزاي؟ من الكلام، لاحظت أنه هو بيقول أنا أكثر من تقدير، أكثر منك إيه؟ مالك، ها؟ ده اسمه تمييز ملحوظ، سوف يبين في موضعه إن شاء الله. النوع التاسع من أنواع الاسم المنصوب المنادى. والتاسع نوع نحو رؤوفا ورسول، من يا رؤوفا بالعباد ويا رسول الله، ويسمى إيه؟ منادى. إذا نادينا إنسانا باسمه أو صفته فقلنا يا عبد الرحمن أو يا زين الدين أو يا رفيع القدر، فما بعد كلمة يا وهو إيه؟ عبد في المثال الأول، وزين في المثال الثاني، ورفيع في المثال الثالث، يسمى منادى ويكون منصوبا، ويكون إيه؟ منصوبا. ومثله يا رؤوفا بالعباد ويا غافلا والموت يطلبه ويا رسول الله ويا أكرم الخلق. وهكذا كل اسم وقع بعد حرف النداء يكون إيه؟ منادى منصوب. للمنادى أنواع طبعا كما سوف نبين: العلم المفرد مثل يا محمد، المضاف مثل يا طالب العلم، الشبيه المضاف مثل يا حارس الوطن، النكرة المقصودة مثل يا مؤمن، النكرة غير المقصودة مثل يا مؤمنا. ولكل نوع طريقة إعراب، ليس هذا مجال لبيانه، سوف نبينه إن شاء الله في المرات القادمة. نأخذ بعض التوضيح للإسم المنادى. المنادى خمسة أنواع: المنادى المفرد، المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه المضاف. عرف المنادى لغة واصطلاحا. لغة: المنادى من النداء، وهو المطلوب إقباله مطلقا، تقول ناديت زيدا إذ طلبت إقباله، هاك يود هاك هاك يود. هذا عند جماعة البوادي العرب، أغرب جه، تمام؟ فهذا عند جماعة العرب بس مش عند أهل اللغة يعني. يبقى لغة المنادى هو من النداء، وهو إيه؟ المطلوب إيه؟ إقباله مطلقا. أي واحد يقوله تعالى تطلبه يعني، تقول ناديت زيدا إذا طلبت إقباله. اصطلاحا بقى في عند علماء النحو، هو الاسم، هو كل اسم وقع عليه الطلب بالحرف ياء أو إحدى حروف النداء كما سوف نبين في المراحل القادمة، التي تقوم مقام فعل محذوف تقديره أنادي أو أدعو أو ما في معناها. مثاله: يا زيد يا زيد قم. فكلمة زيد منادى، لأن الطالب وقع، لأن الطلب وقع عليه بحرف نداء، وهو إيه؟ هو إيه؟ يا. لم يقع نداء في القرآن بغير يا. مجيد حروف النداء لم تقع في القرآن، ولذلك لا يقدر غيرها من حروف النداء عند الحذف. لو حذفنا حرف النداء لا يقدر غير إيه؟ يا، لأنه لم يقع في القرآن غيرها. نادى الله تعالى جميع أنبيائه ورسله بأسمائهم، ونادى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بوصفه الشريف، فقال: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ولم يناديه باسمه، لا بصفة خبر، نعم، وليس منادى. لأن يا عيسى، يا موسى، يا نوح، يعني كل ناداه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ناداه بصفته ولم يناديه إيه؟ بتعظيما لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ينقسم المنادى إلى المضاف مثل يا طالب العلم، يا حسنا خلق، أو الشبيه المضاف يا حسنا خلقه، ده مش مضاف لكن شبيه المضاف، أو نكرة غير مقصودة يا عاقلا، كل ده يأتي منصوب. أما النكرة المقصودة والمفرد العلم يأتي مرفوع في محل نصب، يبنى على ما يرفع به، مثل يا رجل، يا نوح، يبنى على إيه؟ ما يرفع به. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، تمام؟ والثلاثة البقية منصوبة لا غير. لماذا علق العلماء على قول فيبنيان على الضم من غير تنوين؟ قال صاحب التحفة الوصابية: قول المصنف فيبنيان على الضم من غير تنوين لا يشمل الألف والواو في المثنى والجمع، فلو قال على ما يرفعان به لكان أولى ليشمل ما تقدم، لكن قد أجيب عنه بأنه أراد بالضم ما يشمل نائبيه أيضا، هو أو نائبيه. وقوله من غير تنوين لا حاجة إليه، لأن من المعلوم أن كل مبني على الضم لا ينون إلا أن يقال إنما ذكره إيه؟ للتوضيح. نكتفي ولا نكمل؟ ها؟ يعني ماذا ده كله بعد يأتي منصوب إلا إذا كان نكرة أو مفرد. أقول لي يا محمد. تبقى مضمومة لكن في محل مبني على الضم. مبني على الضم كده مبني في محل نصب اسم منادى. يا رؤوفا هنا مضاف. إذا كان مضاف أو مضاف أو شبيه بالمضاف أو نكرة مقصودة يأتي إيه؟ نكرة غير مقصودة. لا يا رؤوفا بالعباد هنا ايه جاء مضاف ما جاش محمد. يقول ايه يا ساعيا في الخير يا معشر المؤمنين. فعندها مضاف مضاف اليه فمعشر مضاف والمؤمنين مضاف اليه. تمام. او شبيها بالمضاف يا حسنا وجهه. محمد دي ممكن تيجي منصوبة بتقول يا محمد الخير. ممكن يا محمد الخير. كنا اضفته. اضفته تمام. لكن لو هيجي زي ما بقوله لما انت بتقوله يا ايها المسلمون. ها يا ايها المسلمون انا ذكرتها لوحدها. يا ايها لكن يا معشر المسلمين. يا معشر الذين امنوا. يا معشر المؤمنين. يا عباد الله. يا عباد الله. ما ينفعش اقول يا عباد الله. يا عباده اسم منادى منصوب. فاي حاجه وراء يا انصبها الا اذا كانت مفرده او نكره مقصوده. يا ايها النبي. النبي هنا ايه عشان مفرده اسم مفرد ضمه. اسم النداء هنا ايها. ايها هنا اسم النداء ولا ايه اخوان؟ يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك. ايها هنا ايها هي أداة النداء. هي أداة النداء. ايها يا أداة النداء. طب بقول ايه بقول ايه وفي آية من شوف ياء دي من أداة النداء. لو ذكرت الألف قبل الياء أصبحت من أداة ياء. أو لو قلت آية برضو أداة نداء. لو جبت الألف قبلها صارت آدم. لكن هنا ياء هنا هي أداة النداء. ياء هي أداة النداء بيا أيها أو يا أيها الناس. يا فيا هنا هي أداة النداء. والكلام أصبحنا عندنا ثلاث مراحل. دي المرحلة الأولى أعرف أن الاسم المنادى يأتي منصوبا من أنواع المنصوبات. لسه عندنا ثلاث مراحل أخرى سوف نفصل فيها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم كما علمت إبراهيم علمنا وكما فهمت سليمان فهمنا. يا عليم علمنا يا عليم علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.